وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات فلا كفران لسعي وإن وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج حتى ينزلون. واقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. لا يحزنكم الفزع الأكبر لهم من

لإنما يوحى إلي أنما فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون يوم ترونها تسهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل الله بغير علم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب صدق الله العظيم. وهكذا فضلي من الإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ظالم العالم الزعيم فضيلة القارة الدكتور أحمد أحمد نعيم القارة اتحاد الإذاعة الإسلام العربي والعالم الإسلامي والمقيم في القاهرة الإذاعة الأندلسية للمواد الكهربائية إدارة باشمهندس مصحف محمد عبد الوهاب المقيم مخازن الفراشة الكبرى إدارة الأحد السيد ديان المقيم بالصندوق الخدمة الفندقية الممتازة إدارة الأستاذ محرم فؤاد المقيم بالبيت